لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوعوا وصرفوا لك أيها الرسول الأمور بتدبير الحيل، لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد، حتى جاء نصر الله وتأييده لك، وأعز الله دينه وقهر أعداءه، وهم كارهون لذلك، لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول: يا رسول الله، إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا شاهدتهن، ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا، وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف، وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين، لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن لتك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك وحزنوا له، وإن لتك مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون، فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر، ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلامة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين: لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا، فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه، ونحن متوكلون عليه في أمورنا، وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم، فهو كافيهم ونعم الوكيل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أيها الرسول لهم: هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة، ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم، فانتظروا عاقبتنا، إنا منتظرون عاقبتكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أيها الرسول لهم: ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها، لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفرهم بالله وبرسوله، وكسلهم وتثاقلهم إذا صلوا، وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقونها كرها، لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم.